شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن فطر عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم وأوكوا أسقيتكم، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء، وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله، يعني الفأرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر عمرا فهي سبيل الميراث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان خالي يرقي من العقرب، فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى أتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب، فقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهرق دمه. قال: وسئل أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فوزن لي ثمنه وأرجح لي، قال: فقال لي: هل صليت؟ صل ركعتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فقضاني وزادني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمامه إذا خرج ويدعون ظهره للملائكة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك حا، وإسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جابر، أتزوجت؟ قال: قلت: نعم. قال: بكرا أو ثيبا؟ قال: قلت: ثيبا. قال: ألا بكرا تلاعبها؟ قال: قلت: يا رسول الله، كن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. فقال: إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة، ونحن محرمون بالحج، ف فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغه ذلك فقال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل ما تفعلون. ففعلنا حتى وطئنا النساء ما يفعل الحلال، حتى إذا كان عشية التروية أو يوم التروية جعلنا مكة بظهر ولبينا بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين بالحج، فذكر مثله وقال: فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال: سمعت عطاء قال: حدثنا جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والبسر والزبيب والتمر أن ينبذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثني عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أو عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة لمن وهبت له. قال أبو عبد الرحمن قال أبي وحدثناه أبو داود الحفري عن سفيان نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية فقالت الأنصار: فلا بد لنا. قال: فلا إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، قال فقال: آتيكم. قال: فرجعت فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال: فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا، فقال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. قال: فلما خرج قالت له المرأة: صل علي وعلى زوجي، أو صل علينا. قال: فقال: اللهم صل عليهم. قال: فقلت لها: أليس قد نهيتك؟ قالت: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: الظهر كاسمها، والعصر بيضاء حية، والمغرب كاسمها، وكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي منازلنا وهي على قدر ميل، فنرى مواقع النبل، وكان يعجل العشاء ويؤخر، والفجر كاسمها، وكان يغلس بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر قال: حدثني جابر يعني بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قال: قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما رجعنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك به حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا له فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما بينكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن أبي هبيرة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فاشترى مني بعيرا فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة، فلما قدمت أتيته بالبعير فدفعته إليه وأمر لي بالثمن ثم انصرفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقني، قال قلت قد بدا له، قال فلما أتيته دفع إلي البعير وقال هو لك، فمررت برجل من اليهود فأخبرته قال فجعل يعجب، قال فقال اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ووهبه لك، قال قلت نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال أخبرنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال رمي أبي بن كعب يوم أحد بسهم فأصاب أكحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكوي على أكحله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال كنا مع أبي عبيدة بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر، فنفد زادنا فمررنا بحوت قذفه البحر فأردنا أن نأكل منه فمنعنا أبو عبيدة، ثم إنه قال بعد ذلك نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا، قال فأكلنا منه أياما، فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت سليمان سمعت أبا سفيان قال سمعت جابرا فذكر الحديث إلا أنه قال فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ فقال بل في شيء قد فرغ منه، قال ففيما العمل إذا؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغسل من الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضؤوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، وكان النبي إنما يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم غسل في كل سبعة أيام كل جمعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء فإذا لم يكن له سقاء نبذ له في تور من برام. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والجر والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر أخيرا يعني النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فله منها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل يعني بن علية أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام 800 درهم فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه وإن كان فضلا فعلى عياله وإن كان فضلا فعلى ذوي قرابته أو قال على ذي رحمه وإن كان فضلا فها هنا وها هنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة عند غروب الشمس فلم يصلي حتى أتى سرف وهي 9 أميال من مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الصلوات 5 المكتوبات كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الركاب أسنانها ولا تجاوزوا المنازل وإذا سرتم في الجدب فاستجدوا وعليكم بالدلج فإن الأرض تطوى بالليل وإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان وإياكم والصلاة على جواد الطريق والنزول عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة فإنها الملاعن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال جعفر قال أبي وقضى به علي بالعراق. قال أبو عبد الرحمن كان أبي قد ضرب على هذا الحديث. قال ولم يوافق أحد الثقفي على جابر فلم أزل به حتى قرأه علي وكتب عليه صح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء حدثني جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت، قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن وروح قال حدثنا هشام قال روح بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان بوركه أو ظهره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل أو بشهر: ما من نفس منفوسة، أو ما منكم من نفس اليوم منفوسة، يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في أصل شجرة، أو قال إلى جذع، ثم اتخذ منبرا، قال: فحن الجذع. قال جابر: حتى سمعه أهل المسجد، حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن. فقال بعضهم: لو لم يأته لحن أبدا إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حا ويزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق المعنى عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يزيد في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله، فإنها ترى ما لا ترون، وأقل الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما شاء، وأجيف الأبواب واذكروا اسم الله عليها، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه، وأوكئ الأسقية وغط الجرار وأكفئ الآنية. قال يزيد: وأوكئ القرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فوعك، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني، فأبى، ثم أتاه فقال: أقلني، فأبى، فسأل عنه فقالوا: خرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم عن محمود بن لبيد عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له 3 من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قال: قلنا يا رسول الله: واثنان؟ قال: واثنان. قال محمود: فقلت لجابر: أراكم لو قلتم واحد لقال واحد. قال: وأنا والله أظن ذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح فنفد زادنا، فجمع أبو عبيدة زادهم فجعله في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، وما كانت تغني عنكم تمرة؟ قال: قد وجدنا فقدها حين ذهبت، حتى انتهينا إلى الساحل فإذا حوت مثل الضرب العظيم. قال: فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أخذ أبو عبيدة ضلعين من أضلاعه فنصبهما، ثم أمر براحلة فرحلت فمرت تحتها فلم يصبها شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي أنه سمع يحيى حا ووكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير المعنى قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. قال يحيى: فقلت لأبي سلمة: أو اقرأ. فقال: سألت جابرا أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت. قال الوليد في حديثه: فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، فأخذتني رجفة شديدة. وقالا في حديثهما: فأتيت خديجة فقلت: دثروني، فدثروني وصبوا علي ماء. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فذكر الحديث إلا أنه قال: فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت. فذكر أيضا قال: فنظرت فوقي فإذا هو قاعد على عرش بين السماء والأرض، فجئثت منه فأتيت منزل خديجة فقلت: دثروني. فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير سمعه من جابر قال: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يكن سقاء فتور من حجارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال: اعلفه ناضحك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت كأن عنقي ضربت. قال: لما يحدث أحدكم بلعب الشيطان؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال ابن المنكدر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قط فقال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا جيء بأبي يوم أحد فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فجعلت أريد أن أكشف عن وجهه وينهاني قومي، فسمع باكية وقال مرة صوت صائحة، فقال: من هذا؟ فقال: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلم تبكين؟ أو قال: أتبكين؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أسم ابنك عبد الرحمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان: سمعت ابن المنكدر في هذا المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي، فلم أكلمه فتوضأ فصبه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. كان ليس له ولد وله أخوات، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر، وكأني سمعته مرة يقول: أخبرني من سمع جابرا، فظننته سمعه من ابن عقيل وابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، وأن أبا بكر أكل لبأ ثم صلى ولم يتوضأ، وأن عمر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب فأسلم فبايعه على الهجرة، فلم يلبث أن حم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني، فقال: لا أقيلك، ثم أتاه فقال: أقلني، فقال: لا أقيلك، ثم أتاه فقال: أقلني، فقال: لا، ففر، فقال: المدينة كالكير، تنفي خبثها وتنصع طيبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال: سمع ابن المنكدر جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. قال: فجئت قال: قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال: فخذ. قال: فأخذت قال بعض من سمعه فوجدتها 500، فأخذت ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ ما سألتني مرة إلا وقد أردت أن أعطيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب حدثني عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه الحسن أخبرنا ابن لهيعة حدثنا عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الأسود عن نبيح عن جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطرق النساء ثم طرقناهن بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الأسود عن نبيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابرا يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك 7 بنات وكرهت أن أجمع إليهم خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال مرة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل نافقت يا فلان؟ قال ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة، فقال يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا. قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله، وقال مرة عمرو سمعه من جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال صل 2 ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل في المسجد معه سهام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها؟ فقال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة بن الزبير دبره رجل من الأنصار ولم يكن له مال غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الله عز وجل من النار قوما فيدخلهم الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو سمعت جابرا قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل. وقال غير عمرو وتخلى من طعام الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان سمع عمرو جابرا يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا حتى أكلنا الخبط ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته وكان رجل يجزر 3 جزر ثم 3 جزر ثم 3 جزر فنهاه أبو عبيدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله لما نزلت هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فلما نزلت أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون وأيسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل هل له أن يأتي قبل أن يطوف بالصفا والمروة فسألت جابر بن عبد الله فقال لا حتى يطوف بين الصفا والمروة وسألت ابن عمر فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 وسعى بين الصفا والمروة ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق مكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع جابرا يزيد أحدهما على الآخر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا أو دارا فسمعت فيها صوتا فقلت لمن هذا فقيل لعمر فأردت أن أدخلها قال فذكرت غيرتك يا أبا حفص فبكى عمر وقال مرة فأخبر بها عمر فقال يا رسول الله وعليك يغار. قال سفيان: سمعته من ابن المنكدر وعمر سمع جابرا حدثنا عبد الله قال: وجدت هذه الأحاديث في كتاب أبي بخط يده إلى آخر حديث الحكم بن موسى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال: ما لك تبكين؟ قالت: أبكي أن الناس أحلوا ولم أحلل، وطافوا بالبيت ولم أطف، وهذا الحج قد حضر. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي وأهلي بالحج وحجي. قالت: ففعلت ذلك، فلما طهرت قال: طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد أحللت من حجك ومن عمرتك. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. قال عبد الله: قال: وجدت في كتاب أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن محمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: فأنت يا عمر؟ قال: آخر الليل. قال: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي حدثنا الحكم بن موسى وسمعته أنا من الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي حدثنا الحكم بن موسى. قال عبد الله: وحدثناه الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا فباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع. قال عبد الله: إلى هاهنا وجدت في كتاب أبي والباقي سماع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله البكائي حدثنا الحجاج بن أرطات عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، لو قد جاءنا مال لحثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينجز لي تلك العدة، فأتيت أبا بكر فحدثته، فقال أبو بكر: ونحن لو قد جاءنا شيء لحثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك. قال فأتاه مال فحثى لي حثية ثم حثية، ثم قال ليس عليك فيها صدقة حتى يحول عليها الحول. قال فوزنتها فكانت 1500. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن عطاء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بغير أذان ولا إقامة، ثم خطبنا، ثم نزل فمشى إلى النساء ومعه بلال ليس معه غيره، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي تومتها وخاتمها إلى بلال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن الزيال بن حرملة قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري كم كنتم يوم الشجرة؟ قال كنا 1400. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 2 بـ1 ولا بأس به يدا بيد. حدثنا عبد الله قلت لأبي سمعت أبا خيثمة يقول نصر بن باب كذاب، فقال أستغفر الله كذاب، إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهيم الصائغ، وإبراهيم الصائغ من أهل بلده، فلا ينكر أن يكون سمع منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابرا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم حجارة الكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مصعب بن سلام سمعته من أبي مرتين، حدثنا الأجلح عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى أتى الحائط فدعا البعير فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى برك بين يديه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، قال ثم التفت إلى الناس فقال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مصعب بن سلام حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، قال ثم يقول أتتكم الساعة بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى صبحتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، والضياع يعني ولده المساكين. حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وسمعته في موضع آخر.